إخوة الإيمان، يقول ربنا في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال ربنا في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال ربنا في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في هذه الآيات المباركة دلالة على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من ربه إلى الناس، وقد بين الرحمن سبحانه وتعالى في كتابه بأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالمية، وأنه مرسل إلى العالم أجمع. قال ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال ربنا في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من ربه، ورسالته للعالم أجمع. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة. إلى أن قال: وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. ثم تلا قول الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله ربه إلى العرب والعجم، بل وإلى الجن والإنس، وإلى جميع بني آدم. فلا يحل لأحد أن يخرج عن هديه، أو أن يخرج عن طاعته، أو أن يخرج عن رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. هذه الأدلة تبين بأن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة شاملة. ولهذا أخذ الرحمن العهد والميثاق على جميع الرسل: إذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أحياء أن يكونوا جميعا من أتباعه، ولا يحل لأحد أن يسلك طريقا غير طريقه، أو أن يسلك سبيلا غير سبيله. قال ربنا في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم المصري قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ففي هاتين الآيتين دلالة على أن الرحمن أخذ الميثاق على جميع الرسل أن يكونوا جميعا من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا إذا بعث عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بالقرآن والسنة، لا يحكم بالتوراة ولا الإنجيل، بل يحكم بالقرآن والسنة ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأدلة تدل على عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى علو منزلته وعلى علو درجته عند ربه سبحانه وتعالى، إذ أنه فضله على جميع الرسل وفضله على جميع خلقه، فهو صلى الله عليه وعلى وسلم أفضل الناس على الإطلاق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يسود الكل، يسود الكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا خصه الرحمن بخصائص لم يخص بها أحد من قبله، كما سمعتم في قول الرسول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومنها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأعطيت الشفاعة. هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الناس، بل جميع الجن والإنس، لأن الجن والإنس يوم القيامة يتحيرون، والرحمن قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيتراجع الناس ويقول بعضهم لبعض: ألا تروا ما حل بكم؟ ألا ترون ما حل بكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فلا يستطيع أن يقوم هذا المقام، ويذهبون إلى نوح، ويذهبون إلى إبراهيم، ويذهبون إلى موسى، ويذهبون إلى عيسى، وكلما ذهبوا إلى رسول من رسل رب العالمين يعتذر ويبين عذره ويبين أن هذا ليس بمقامه، أن هذا ليس بمقامه، حتى يذهبوا إلى عيسى فيقول: اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خاتم النبيين. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد، أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت خاتم النبيين، ألا تنظر إلى ما حل بنا؟ ألا تنظر إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: أنا لها، أنا لها. ثم يقوم فيخر ساجدا بين يدي الرحمن تحت عرشه، فيفتح الرحمن عليه من المحامد والثناء ما لم يفتحها على أحد من الخلق. ثم يقول الرحمن: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا المقام الذي يحمده الخلائق، لأنه يشفع لجميع الجن والإنس من أجل أن يأذن الرحمن لهم بالحساب، بعد أن تحير الكل ولم يستطع أحد أن يقوم هذا المقام، فقامه محمد فحمده على هذا المقام جميع الخلائق يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظمه ربه ورفع درجته وأعلى منزلته، ولهذا انظر إلى تعظيم الرحمن له. يقول الرحمن: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره بين الخلائق، ولهذا تجد أن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوع في الأرض 24 ساعة لا يسكت، ذكر رسول الله، فالأذان على وجه الأرض مستمر في 24 ساعة لا يسكت. فكلما انتهى الأذان من بلد انتقل إلى آخر، والمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن محمدا رسول الله. قرن الرحمن ذكر نبيه بعد ذكره مباشرة، ولا يقبل إسلام أحد أراد أن يدخل الإسلام إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو شهد أن لا إله إلا الله وأحجم أن محمد أن رسول الله فلا يقبل إسلامه حتى يشهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. فالرحمن رفع ذكره وجعل ذكره واسمه مقرونا باسمه، فكل مؤذن يؤذن ويذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأذان في الأرض 24 ساعة لا يتوقف، دلالة على عظمة الرسول، على عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى علو درجته عند ربه سبحانه وتعالى. بل رفعه رب العالمين ليلة المعراج حتى بلغ منزل ما وصل إليها أحد، وصل إلى سدرة المنتهى. رفعه رب العالمين منزلة ما رفعها أحدا من الخلق من البشر، دلالة على علو منزلته ودلالة على كرامته عند رب العالمين. ولهذا ألهم الرحمن تعظيم رسوله المخلوقات من حيوانات وجمادات، هذه الحيوانات كانت تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظمته. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه على بغلته، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب شيء يستتر إلي حائش هدف أو حائش نخل. قال فجاء إلى حائط من حيطان الأنصار، فدخل الحائط فنظر إليه جمل، فلما نظر إليه الجمل ذرفت عيناه حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على سراته وذفراه، ثم قال من رب هذه البهيمة، وفي رواية من صاحب هذا الجمل، من رب هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. قال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه يشكو لي أنك تجيعه وتدئبه. حيوان يضع شكايته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعرف عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرف منزلته من ربه، ولهذا وضع شكايته عليه. ما إن نظر إليه إلا وأقبل إليه، ثم بكى وجعل يحن ويجرجر. ففهم الرسول بكاءه وحنينه وجرجرته، فنادى بصاحبه وقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه يشكو لي أنك تجيعه وتدئبه، أي لا تشبعه وتشتغل عليه حتى يتعب. وجاء عند الإمام أحمد أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإنه استصعب عليهم ومنعهم ظهره، فعطش الزرع والنخل، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا معه، فانطلقوا حتى وصل إلى ذلك الحائط الذي فيه الجمل، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحائط، فقال الأنصار: يا رسول الله، إنا لنخاف عليك منه، لأنه قد أصبح نخاف عليك سطوته، لأنه قد أصبح مثل الكلب الكلب. فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: ليس علي منه بأس. فما إن رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأقبل إليه مسرعا حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بناصيته وأدخله العمل أذل ما كان، أذل ما كان. انظر، جمل يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستسلم له، بل ويسجد له إكراما له وتعظيما له، ويتذلل بين يديه ويظهر أنه طائع مستسلم منقاد، وأنه غير متمرد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوده الرسول فينقاد بلين، أذل ما كان وأدخله العمل وجعل يعمل. فلما نظر الأنصار إلى فعل الجمل قالوا: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل ونحن نعقل، فنحن أحق بالسجود لك. قال: إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كان يصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. وذكر الحديث. فانظر، حيوان يعظم رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ويستسلم لأمره وينقاد لأمره ويسجد بين يديه إكراما له وتعظيما له، عرف قدره. وهناك الكثير من البشر ما عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، أصبحوا أحط من الحيوانات، وأقل فهما من الحيوانات، وأقل عقلا من الحيوانات. الحيوانات تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبروا الذين يجهلون قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البشر من المسلمين، أما الكفار فلا عبرة بهم، فهم وقود النار. جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحش، وكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد أن يلعب ويشتد لعبه في وسط البيت. قالت: فإذا دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكن مخافة أن يؤذي رسول الله. لا إله إلا الله. حيوان يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ويتأدب بين يديه. إذا دخل الرسول لا يتحرك، إذا خرج يلعب ويشتد في اللعب. إذا دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكن ويهدأ ولا يتحرك مخافة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخوفا أن يؤذي الرسول بحركته. أين أقول من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في مخالفة سنته، وفي الطعن في صحابته، وفي الطعن في زوجاته، وفي الطعن في أصحابه رضي الله عنهم أو في آل بيته. أين أقول من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاربة سنته ومحاربة هديه؟ قال ربنا في كتاب الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في الحج يوم النحر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم النفرح. قال: وقربت إليه خمس بدنات، أي خمس من الإبل لينحرها. قال عبد الله بن قرط: فجعلنا يزدلفن إليه. جعلت الإبل كل واحدة تقدم نفسها الأولى لينحرها هي الأولى، إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحدة تتقدم هي الأولى، وكأنها تقول: يا رسول الله، ها أنا جئتك طايعة، ها أنا جئتك مستسلمة، ابدأ بي، تقرب بي إلى ربك. انظر، تقدم نحرها لينحرها إجلالا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أين هؤلاء الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالهم وأقوالهم وأقلامهم وحركاتهم؟ أين هم من هؤلاء؟ أصبحوا أقل فهما وأحط من الحيوانات. جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيء له بالبراق فأراد أن يركبه فاستصعب، فقال جبريل عليه السلام: أتفعل هذا بمحمد؟ والله ما ركب عليك أحد أكرم على الله منه. قال أنس رضي الله عنه: فتصبب البراق حرقا حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر، ما إن سمع قول جبريل عليه السلام: والله ما ركب على ظهرك أحد أكرم على الله من محمد، فما إن سمع هذا الكلام إلا واعتراه الحياء والخجل حتى تصبب عرقا خجلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حيوانات تعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يا معشر المسلمين، يجب أن نغرز في نفوس أبنائنا منذ الطفولة عظمة هذا النبي، وأن نغرس في نفوسهم قدر هذا النبي، وأن نحبب إليهم هذا النبي. ولهذا لا يكمل إيمان أحد من الناس حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أي أنت أحب إلي من جميع الناس إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن انتهى، يعني كمل إيمانك يا عمر. رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي ألهم الله الكائنات تعظيمه وقدره، فعرفه الكون العلوي والكون السفلي وسكان الكون العلوي وسكان الكون السفلي عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استفتح جبريل باب السماء فقيل له من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ومرحبا بالمجيء الذي جاء به. ففتحت له باب السماء، ففتح له باب السماء وجعل ينتقل من سماء إلى سماء. عرف قدره رسل الله وما رأوه من قبل عندما عرج إلى السماء. كلما مر بنبي ورسول يقول مرحبا بالعبد الصالح والأخ الصالح. مر بآدم وقال مرحبا بالعبد الصالح والولد الصالح، وعند أن مر بإبراهيم قال مرحبا بالعبد الصالح والولد الصالح، وعندما مر ببقية الأنبياء كان كل نبي يقول مرحبا بالعبد الصالح والأخ الصالح. وعندما أسري به إلى بيت المقدس جمع الرحمن له الأنبياء هناك فصلى بهم جماعة وهو إمامهم، ليعرف الكون العلوي والسفلي منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل البشر، فهو إمام الأنبياء وإن كان آخرهم بعثة، وإن كان آخرهم بعثة فهو إمامهم، يصلي بهم الرسل إماما وهم مأمومون عليهم وعلى ربينا الصلاة والسلام جميعا. رسول الله تعرفه الكائنات جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربه أهل مكة، فجاء جبريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهؤلاء وفعلوا. فقال جبريل ألا أريك آية؟ قال بلى. قال ادع تلك الشجرة، فدعاها فجعلت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه، فقال مرها فانصرف، فأمرها فانصرفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. انظر شجرة تعرف قدر الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وتعرف عظمته. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر وهو حديث طويل وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يقضي حاجته فنظر فلم يجد شيئا يستتر به، فنظر إلى شجرة في شاطئ هذا الوادي وشجرة أخرى في الشاطئ الآخر، فدع الشجرة الأولى فأقبلت تخط الأرض حتى تمثلت بين يديه، ثم دع الشجرة الثانية فأقبلت تخط الأرض حتى تمثلت بين يديه، ثم أمرهما أن تستراه فالتأمتا عليه حتى قضى حاجته. انظر، فلما قضى حاجته أمرهما أن ترجع كل واحدة إلى مكانها، فرجعت كل واحدة إلى مكانها. لا إله إلا الله، رسول الله عرفته الكائنات وعرفته المخلوقات وعرفت عظمته. أشجار تنقاد للرسول صلى الله عليه وعليه وسلم جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رجاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرني الخاتم فإني من أطب الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال نعم. فنظر إلى نخلة فقال ادع ذلك العذق، فدعاه عذق في النخلة، فأقبل العذق ينقر الأرض نقرا، عذق انفصل العذق من النخلة وجاء يمشي حتى وصل إلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنصراف فانصرف ورجع إلى مكانه. فقال العامري رجع إلى قومه وقال: يا آل بني عامر، ما رأيت رجلا اليوم أسحر، أي ما رأيت أسحر من محمد. انظر، الشجار تنقاد للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جامع الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الشام مع مشيخة من قريش، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة أو 12 عاما في صغره قبل أن يكون نبيا وقبل أن يرسل إليه. قال: فلما قدموا على الراهب خرج إليهم، والراهب يقال له بحيراء، قال: وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، فخرج إليهم فنظر إليهم ثم جعل يقول، جعل يتقللهم وينظر إليهم حتى بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا نبي رب العالمين، هذا سيد الأولين والآخرين. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم ونزلتم من العقبة ما بقي شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. لا إله إلا الله، كلها المخلوقات تسجد بأمر الرحمن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا تسجد إلا لنبي. ثم أمر الراهب لهم بطعام فصنع لهم طعاما، وكان قبل ذلك لا يصنع لهم طعاما ولا يلتفت إليهم، لكن بسبب ما رأى من مجيئهم. قال: ثم جاء بهم ودعاهم إلى الطعام، فاجتمعوا تحت ظل شجرة، ثم جعل يقول: أين هو؟ أي أين الغلام؟ فقالوا: إنه يرعى ظهرنا، أي يرعى الإبل. فقال: ادعوه. وقد جلسوا في ظل الشجرة ولم يبقى ظل، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم تظله غمامة حتى وصل إلى الشجرة، ما إن وصل إلى الشجرة فإذا بالشجرة تميل إليه لتظل، فقال الراهب: انظروا كيف مالت الشجرة إليه، انظروا كيف مالت الشجرة إليه تظله. ثم جعل يقول: من وليه؟ قالوا: أبو طالب. فجعل يناشده ويناشد بالله أن يرده إلى بلده، لأن نصارى الشام إذا سمعوا به يقتلونه، بينما هو يناشد عمه أن يرده إذ أقبل 7 مسرعين فاستقبلهم الراهب. قال: من أين أتيتم؟ قالوا: من كذا. قال: ماذا تريدون؟ قال: سمعنا بالرجل أنه خرج في هذا الشهر، وسمعنا أنه مضى من طريقك هذا. فقال لهم: هل خلفكم أحد؟ قالوا: لا. قال لهم: أرأيتم شيئا أراد الله أن يكون، هل يستطيع أحد رده؟ قالوا: لا. ثم بعد ذلك أقنعهم فرجعوا، رجعوا. ثم قال لأمه فناشده أن يرده، فرده أبو طالب إلى مكة. انظر إلى تعظيم المخلوقات للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم، كيف تعظمه وكيف ألهمها رب العالمين قدره، بل حتى الجبال والصخور ألهمها رب العالمين قدر نبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. حجر كلما مر به الرسول يسلم عليه: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. حجر يلهمه رب العالمين أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على تعظيم الكائنات لرسول الله. جاء عند الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا اتكأ على جذع نخلة، على جذع في المسجد، وكانت امرأة من الأنصار لها غلام نجار، فقالت: يا رسول الله، ألا آمر غلامي يصنع لك منبرا؟ قال: إن شئت. قال فأمرت غلامها فصنع لها صنع للرسول صلى الله عليه وسلم منبرا. فلما وضع المنبر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وارتقى عليه، حنت تلك النخلة حتى كادت أن تنشق، وفي رواية للبخاري: فجعلت النخلة تحن كحنين العشار، أي كحنين الإبل، حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ضمها إليه وجعل يسكتها كما يسكت الصبي، جعل يسكتها كما يسكت الصبي. لماذا حنت؟ لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. أين عقول المسلمين؟ هذا جذع نخلة يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهملها؟ بل كيف من يعادي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين العقول يا أمة محمد؟ شجرة يابسة تحن على الرسول وعلى فراقه، وما انشرحت الا عندنا ان نزل الرسول يسكتها، جعل يسكتها كما يسكت الصبي حتى سكنت، حتى سكنت. جاء عند ابن حبان بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم احتضنه لحنت الى يوم القيامه، لو لم أحتضنها وأسكتها لظلت تبكي، تبكي على رسول الله، على فراق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لكن سكتها الرسول فسكتت، وسكنها الرسول فسكنت، خضوع واستسلام وانقياد. بكت أولا لفراق الرسول، ثم سكتت استسلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. مخلوقات تعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جهل قدر رسول الله بعض الناس فلا وزن لهم ولا قيمة. قد ألهم الله الكائنات عظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكائنات تعرف قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين عقول الناس أمة محمد؟ حيوان مفترس يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابن حبان وعند غيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رائي يرعى غنما بالحرة، حرة المدينة، قال: فجاء الذئب فذهب بشاة له، فلحقه الراعي واستنقذها منه، فقال الذئب: أما تتقي الله تمنعني من رزق ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: العجب، من ذئب يكلمني، والراعي والذئب مقعي على ذنبه يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في المدينة يحدث الناس بنبأ من سبق. فساق الراعي شاه إلى المدينة، شاءه إلى المدينة، فزواها في زاوية من زوايا المدينة، ثم دخل على الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم وأخبره بخبر الذئب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبر أصحابي. فأخبره، فقال النبي صلى أخبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وفخذه بخبر أهله بعده. انظر، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. فهذا ذئب، حيوان مفترس، يرشد ذلك الراعي إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يطعنون في رسول الله أحط من الكلاب، وأحط من الذئاب، وأحط من أكثر الحيوانات، إذ جهلوا ما عظمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا أمة محمد يجب علينا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمالنا، وأن نعظمه بأقوالنا، وأن نعظمه بتوجيهاتنا، فنستن بسنته، ونهتدي بهديه، وندعو إلى دعوته، وندعو بدعوته الناس، ونحيي سنته في بيوتنا، ونحيي سنته في طرقنا، وفي أسواقنا، وفي جميع أماكننا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي دين رب العالمين. قال ربنا في كتاب الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ولهذا إخوة الإيمان، لا غرابة أن يطعن بعض الصليبيين في مسلسلاتهم وجرائدهم في رسول الله، فقد وجد من يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنتسبين إلى الإسلام، ووجد من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنتسبين إلى الإسلام، ووجد من يطعن في القرآن، ووجد من يطعن في السنة، ووجد. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في هذه الآية الكريمة دلالة على أنه من طعن في الصحابة، أو طعن في الرسول، أو طعن في القرآن، أو طعن في الإسلام، أو تكلم في الذات الإلهية، أنه كافر خارج من الإسلام، عياذا بالله، خارج من دائرة الإسلام مهما كان. لهذا يجب على المسلمين أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالهم، وأن يعظموه بأقوالهم، لأن الكفار عندما نظروا إلى جفا المسلمين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن ذلك ومعصيتهم للرسول، طمعوا في التهجم على الإسلام ونبي الإسلام. ولهذا لا يردع هؤلاء إلا إذا وقف المسلمون متمسكين بالكتاب والسنة. وليعلم المسلمون أنهم لا يتوقف أعداؤهم من الطمع فيهم إلا إذا عادوا جميعا إلى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاكم والمحكوم، والأمير والمأمور، والملك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، والمدير والمدار، والقوي والضعيف، الكل يحكم الكتاب والسنة. فلهذا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله، وأن ينبذوا القوانين الوضعية، وأن ينبذوا القوانين المستوردة من أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام لا يريدون للمسلمين راحة ولا سلامة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، جزاؤهم عند ربهم أولئك هم شر البرية، فهم شر الخليقة عند الله رب العالمين، هم شر الخليقة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء جزاؤهم جهنم، لأنهم شر الخليقة على وجه الأرض. ولهذا دلت الأدلة على أن عداوة اليهود والنصارى مستمرة للمسلمين، فلا يجوز لنا أن ننخدع يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تكون ذنبا رطبا خلفهم لن يرضوا عن المسلمين. ولهذا يجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن يعتزوا برسولهم وأن يعتزوا بسنة رسولهم وأن يعتزوا بكتاب ربهم يجب أن يعتزوا بهذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول ربنا في كتابه الكريم وهو يبين علو المؤمنين في الآخرة وانحطاط الكفار يوم القيامة، المؤمنون يرفعهم الرحمن ويعلي منزلتهم يوم القيامة ويجعل أعداءه من الكفار من اليهود والنصارى في أسفل سافلين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرحمن بين أن المؤمنين فوق الكفار في الدنيا وفوق الكفار يوم القيامة، فوق الكفار في الدنيا حسا ومعنى بإذن الله رب العالمين إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم النار وبئس المهاد، مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا مصير الكفار، هذا مصير الكفار. فلهذا أمة الإسلام الرحمن يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلهذا يجب أن يعتز المسلمون بإسلامهم وأن يعتزوا بدينهم وأن يعتزوا برسولهم صلى الله عليه وعليه وسلم وأن يعظموه في حياتهم وأن لا يقدموا قولا على قوله على قول الله وقول رسوله وأن لا يقدموا عملا على عمل الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا. أسأل الله سبحانه وتعالى من أراد أن يطعن ومن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو حركته أو بقلمه أو بأي شيء، أسأل الله أن يعجل له العقوبة، أسأل الله أن يدمر عليهم. اللهم دمر على دول الكفر يا أرحم يا شديد العقاب، اللهم دمر دول الكفر، اللهم سلط عليهم الزلازل وسلط عليهم البراكين وسلط عليهم الفيضانات، اللهم اضرب بعضهم ببعض، اللهم سلط بعضهم على بعض. أنت قوي على ذلك وأنت قادر على ذلك. اللهم انتصر لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنك أنت القائل في كتابه الكريم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أسألك أن تحيطهم بعذابك. اللهم نزل عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر الحق وأهله، اللهم انصر رسولك يا رب العالمين، وانصر كتابك وسنة رسولك، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصرهم على الباطل. أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.